يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وأيتها الأخوات الكريمات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للتاسع والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 15 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا نطوف في سيرة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن أهم الصفات الخلقية التي من الله بها على أبي بكر رضي الله عنه، وأتحدث الليلة عن إسلام أبي بكر رضي الله عنه، وكيف حمل الصديق من أول لحظة شرح الله فيها صدره للإسلام، كيف حمل هم الدعوة وهم الدين. وأرجو أن ينتبه طلابنا الليلة لهذا الدرس، لأن كثيرا من طلبة العلم قد تقاعس عن الدعوة إلى الله عز وجل بدعوى أنه لا زال يطلب العلم. ومن قال لك أيها الابن الحبيب وأيها الأخ الغالي بأن طلبك للعلم سينتهي في مرحلة من المراحل؟ لا يدعي أحد ولا يزعم أحد أنه قد يبلغ مرحلة ما على طريق الطلب لا يجد نفسه في هذه المرحلة في حاجة إلى تحصيل العلم، كلا، وإنما طالب العلم يظل يطلب العلم من لحظة أن يمن الله عليه بذلك إلى أن يفارق هذه الحياة. كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وأنا أعجب من هذا الأمر الرباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما، ويظل هذا الأمر ممتدا طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم دليلا على الإطلاق، لا من كتاب ولا من سنة ثابتة صحيحة، يبين أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم للعلم قد انتهى بمرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات، أبدا. فإذا كان ربنا جل وعلا يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم في كل وقت، فلا ينبغي لطالب علم أن يتوهم أنه صار فوق مستوى الطلب، بل يظل طالب العلم طالب علم إلى أن يلقى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل. فأنا أرجو من أحبابنا من طلاب العلم أن يفرقوا بين أمرين، انتبه معي، بين طلب العلم والدعوة إلى الله. أرجو أن تفرقوا بين طلب العلم والدعوة إلى الله. أما طلب العلم فلا منتهى له ولا حد لوقته، بل يجب أن تظل طالبا للعلم إلى أن تلقى الله عز وجل، داعيا ربك سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا: وقل رب زدني علما. أما الدعوة إلى الله فهي واجبة على كل مسلم، بل أنا أقول ما قاله شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: صارت الدعوة إلى الإسلام الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه، بحسب قدرته واستطاعته. لماذا؟ لأن الكفر قد انتشر، لأن الباطل قد استشرى، ولا ينبغي لمسلم غيور يشعر بقيمة الانتساب لهذا الدين وبقيمة الانتماء لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي له أن ينام قرير العين، مستريح الضمير، هادئ البال، منشرح الصدر، مستقر النفس، وهو يرى الكفر ينتشر ويرى الباطل يستفحل ويستشري، وهذا نائم لا ينبض له عرق بدعوى أنه لا زال طالب علم. الله أكبر، لما لم تبلغ ما عندك من العلم؟ لما لم تتحرك بما عندك من العلم؟ لما لا تتحرك بكل همة صادقة عالية لتبلغ ولو آية، وأنت تحفظ عشرات بل مئات الآيات؟ لما لا تتحرك لتبلغ ولو حديثا وأنت تحفظ عشرات بل مئات الأحاديث؟ لماذا لا تتحرك بدين الله لدين الله؟ لماذا لا تتحرك بدين الله لدين الله؟ لماذا لا تتحرك لتنقل من يعيشون في الظلمات إلى هذا النور الذي من الله به عليك، إلى نور التوحيد، إلى نور السنة، إلى نور الإيمان بالله جل وعلا، إلى نور الطاعة؟ لماذا وأنت ترى أهل الباطل يتحركون برجولة برجولة، والله يكاد القلب أن ينخلع، وأنا أرى الباطل يتفنن يتفنن ويخرج على الناس في كل وقت بصورة وبمشهد وبمنظر وبوسيلة وبأسلوب وبطريق وبطريقة وبلسان، بل وبألف ألف لسان ليغري الناس إلى هذا الباطل. سامحوني إذا قلت لكم إنني أرى للباطل رايات كثيرة مرفوعة في الوقت الذي لا أرى فيه راية للحق مرفوعة إلا على أيدي القلة القليلة الصادقة الغيورة من أهل الحق في هذه الأمة. لماذا؟ لأننا تقاعسنا عن الدعوة، وتقاعسنا عن البلاغ، وتقاعسنا عن هذا الشرف، وفرطنا في هذه الأمانة وهذه المسؤولية العظيمة التي حملنا الله إياها وشرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحملها من بعده. قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. هل ترضى أن تكون من هذه الخلوف؟ هل ترضى يا أخي؟ هل ترضى أن تكون من هذه الخلوف؟ ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أنا لا أريد أن أطيل في المقدمة لأنني سأعود إلى تأصيل هذا الكلام المهم مرة أخرى، وأنا أتحدث الليلة عن إسلام أبي بكر رضي الله عنه وتحركه بعد إسلامه مباشرة لدين الله جل وعلا. لكن ما تنساش العبرتين اللي قالهم لك دول: شتان شتان بين زهرة حقيقية من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها وبين زهرة صناعية من صنع البشر لا تحمل في عالم الزهور إلا اسمها. قولتين، خلي بالك ما تنساش الكلمتين دول، لأنهم يعني بمثابة المفتاح لتحرك الصديق. أقول شتان شتان بين زهرة حقيقية من خلق الله لا تحبس عن الناس جمالها وأريجها وعطرها، وبين زهرة صناعية من صنع البشر لا تحمل في عالم الزهور إلا اسمها. يا زهرة، لكن شتان شتان بين هذه الزهرة وإن كان منظرها جميلا، وبين زهرة حقيقية تراها في حديقة غناء من خلق الله لا تحبس عن الناس جمالها ولا تمنع الناس من الاستمتاع بأريجها وعطرها وشذاها. هكذا كان الصديق، كان زهرة حقيقية من خلق الله جل علاه، لم يحبس عن الناس جمال دينه الذي انتمى إليه، ولم يمنع عن الناس هذا الشذى وهذا الأريج وهذا العطر الفواح، بل راح يحمل هذا النور ويحمل هذا الشذى وهذا المسك وهذا العبير وهذا الطيب إلى نفر التمس فيهم الصديق برجاحة عقله رجاحة العقول، إلى نفر التمس فيهم الصديق برجاحة عقله رجاحة عقولهم، لأن المرحلة خطيرة، لأنه ليس كل أحد في هذه المرحلة يدعى للإسلام، فالأمر جلل وخطير. اسمع، فإن للأصنام في مكة جيوشا من الغضب مستعدة غاية الاستعداد لنحر من يسيء إليها، فعبادها يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله عباد هذه الآلهة من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق. ما استوعبتوش الكلمتين دول، هقولهم تاني، خلي بالك جدا، بقول لك المرحلة خطيرة تحتاج إلى حكمة، وهنشوف دلوقتي أم جميل عملت إيه. هؤلاء الناس الذين رباهم النبي منذ أول لحظة على الفقه وعلى الفهم وعلى الحكمة وعلى البصيرة، مش كل واحد عارف كلمتين يقولهم وقت ما عاوزه في أي مكان هو عاوزه، لا، في حكمة وفي بصيرة وفي مرحلة، وكل كلام له بيئة لا يخرج إلا فيها، كل كلام له بيئة لا يخرج إلا فيها. هو أنا عشان عارف كلمتين أقولهم وخلاص؟ لا، البيئة اللي أنا قاعد فيها تستوعب الكلام ده ولا لا؟ الأرض اللي أنا بزرع فيها البذور دي حرية بأن تنبت هذه البذور وأن تساعد على نموها وإثمارها ولا لا؟ ما ينفعش زي ما قلت لك أجيب بذرة قب ولا حبة أرز وأضعها على المكتب الأسبوع ده والأسبوع الجاي أسقيها وهي مكانها وانتظر إثمارها. هذا خلل، هذا مخالف لقوانين الله وسنن الله في الكون. إذن لابد أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة، يا سلام، على بصيرة، يعني على علم، يعني على فهم، يعني على حكمة، يعني على تؤدة روية رفق. يكفي أنه الحكيم، يكفي أن أقول يجب أن يكون الداعي إلى الله حكيما، حكيما تكفي، أدعو لسيب ربك بالحكمة تكفي الحكمة، لأن الحكمة مش مجرد كلمة، إنما الحكمة فعل ما ينبغي وقول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. طب يبقى الداعي عاوز حاجة بعد كده؟ والله ما عاوز حاجة، والله لو ربنا رزق الداعية إلى الله الحكمة بهذا التأصيل والله ما يحتاج حاجة بعد كده. ممكن أكون عندي علم في جزئية معينة بس ما ينفعش أقوله دلوقتي، ده مش كتم للعلم يا مولانا. لا يا حبيبي، ليس كتما للعلم، قد يرى العالم أن يكتم جزءا من العلم في وقت لو بثه فيه لأضر. إيه الكلام ده يا مولانا؟ مش أنت اللي معلمنا من سئل عن علم فكتمه وهو يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ نعم، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما علم معاذ بن جبل حديثا هو أصل في التوحيد، أصل يعني مش في فضائل الأعمال. قال يا معاذ، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله، ده أصل كبير من أصول الدين. ومع ذلك سيدنا معاذ بيقول له إيه؟ أفلا أخبر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال لا. إيه ده؟ ما يقولش الناس الأصل الكبير؟ لا ما يقولش. ليه؟ لأن الدين والدعوة تقتضي في هذه المرحلة ألا يعلم الناس هذا العلم حتى لا تواكلوا على عظيم رحمة الله وواسع فضله. قال لا تخبرهم فيتكلوا. طيب عرفناها منين يا مولانا الحديث ده؟ قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي عند موته، يعني ظل معاذ كاتما هذا الحديث حتى نام على فراش الموت. أبو هريرة رضي الله عنه، خلي بالكوا يا شباب، خلي بالكوا يا شباب، لأن بقول مش كل علم أنت عارفه تقوله، لابد أن تكون حكيما عالما بالبيئة التي ستعلم فيها وبالقول الذي يناسب البيئة ويناسب الوقت أم لا. قال أبو هريرة، والحديث في البخاري، في البخاري، حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر، ولو بثثته لقطعت مني هذه الحلقوم. حفظت وعاءين من العلم، الحديث رواه البخاري وغيره، حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر، ولو بثثته لقطعت مني هذه الحلقوم. بعض العلم يقولون بأن هذا الوعاء الذي لم يبثوه أبو هريرة كان خاصا بالفتن وبأسماء أمراء الفتن، لكنه علم. قال علي رضي الله عنه، إمام من أئمة الحكمة والبصيرة، قال حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت لما تطلع تذكر لي شيئا لا تستوعب العقول هتفتن الناس وهتفتن الخلق، زي اللي بيطلع الفضائيات وعمل لي قصة طويلة عريضة في رضاع الكبير، قال لا، ولا نعمل لي ضجة على بول النبي صلى الله عليه وسلم، أين بول سيدنا رسول الله، إلى غير ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. خلي بالكم يا شباب، أنا بركز مع أولادنا على هذه الدروس لأن هي دي السيرة، هي دي التربية، هذا هو المنهج الذي ربى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قضية مش قضية إن أنا بقرأ للثقافة الذهنية الباردة، ولا بقرأ لمجرد الاستمتاع السالب وعشان أطلعوا يا سلام كان يا مكان على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر وعلى، أنا ما بحكيش قصة الزر سالم ولا عنترة بن شداد ولا أبي زيد الهلالي، ده أنا أقدم منهجا تربويا للأمة كما ربى النبي بهذا المنهج الأمة أول مرة، فلن تتربى الأمة من جديد إلا على هذا المنهج في هذه المرة. فخلي بالك، ارجع بقى للصديق، وقبل ما تكلم في الروايات، لم تثبت رواية صحيحة أطمئن إليها في إسلام أبي بكر رضي الله عنه، بس عشان نبقى دي البداية، عشان لما أقول لك روايات بعد كده هذا من باب الاستئناس ومن باب نقل أقوال أهل العلم من أهل السير وأهل الحديث وأهل التحقيق والتأريخ، وإلا فوالله اجتهدت طوال الأسبوع الماضي وقبل ذلك، لأنني قد كتبت كتابا قبل ذلك في الصديق رضي الله عنه، وهو كتاب أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وترجمت لأبي بكر والعمر، ومن عاد إلى كتاب أئمة الهدى الذي كتبت من 12 عاما تقريبا، أعتقد أول طبعة سنة 98 على ما أذكر، سيجدني قد هربت، وأنا أعلنها الآن، سيجدني قد هربت من ذكر قصة إسلام أبي بكر، لأن ما فيش سند، فيش دليل صحيح يطمئن إليه القلب ويستريح إليه العقل، لا سيما وقد عاهدنا ربنا جل وعلا على أن ننقي التاريخ وعلى أن نحقق السيرة وعلى أن نقد ألا نقدم لأجيالنا وأولادنا بعد هذه السنوات الطويلة الماضية إلا ما ثبت بالأدلة والضوابط والقواعد التي ارتضاها سادتنا وإمتنا من علماء الحديث وإمة الجرح والتعديل. ولذلك أنا قلت قبل ذلك أود لو قدم التاريخ الإسلامي على طريقة المحدثين لا على طريقة المؤرخين. خلي بالكم يا شباب، أود لو قدم التاريخ الإسلامي على طريقة المحدثين. طريقة المحدثين ألا وهي نقد السند والمتن، لا يقدم المحدثون الرواية إلا إذا صحت عندهم سندا ومتنا، وده سبب المصيبة الكبرى وسبب الإشكال الكبير اللي وقع فيه كثير من سادتنا وكتابنا وأدبائنا الذين نقلوا وكتبوا مدة أو الحقبة التاريخية الخطيرة التي حدثت فيها الفتنة بين الصحابة. الإشكال إيه؟ الإشكال أنهم نقلوا من كتب أهل السنة كتاريخ الرسل الملوك مثل لابن جرير الطبري أو طبقات ابن سعد أو تاريخ ابن عساكر أو البداية والنهاية لابن كثير. هذه كتب سادتنا وكتب أئمتنا، من كابن سعد في الطبقات. الإمام الذهبي رحمه الله يقول يعني من راجع الطبقات تواضع لعلم أمام علم ابن سعد، ومن كالإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمام من أكابر الأئمة، ومع ذلك في الحقيقة وقع في كتاب الطبقات وفي كتاب تاريخ الرسل الملوك لابن جرير الطبري والطبقات لابن سعد والبداية والنهاية لحافظ ابن كثير وغيرها من كتب أهل السنة لا ينبغي ولا يجوز لعالم لمسلم فضلا عن عالم أن ينقل أي رواية من هذه الكتب الكبيرة والأسفار العظيمة والأمهات الجليلة إلا بعد التحري والبحث والتحقيق للروايات سندا ومتنا، وإلا سينزل في ميدان صاخب وهو لا يجيد النزال، وسينزل في بحور هائجة متلاطمة الأمواج وهو لا يجيد السباحة، وهنا سيغرق أو سيضل ويضل، سيضل ويضل. وده اللي وقع فيه كثير من الكتاب، مش هذكر أسماء بقى عشان ما قللش من قدر عالم من علمائنا، لكن ده السبب. أنا ما بقولش إن هؤلاء الأفاضل قد تعمدوا التشويه والتزوير لهذه الحقبة التاريخ، حاشا لله، وعاوز أولادنا يتعلموا الأدب مع سادتنا وإمتنا حتى ولو أخطأوا، حتى ولو أخطأوا، لأني لا أستطيع أن أتجرأ باتهام عالم من علمائنا وإمام من أئمتنا وسيد من سادتنا الذين كتبوا في هذه الحقبة وغيرها، لا يجوز أن أقول بأنه متعمد أن يشوه هذه الحقبة، حاشا لله أبدا، إنما هو نقل روايات، واطمأن إلى أن الروايات موجودة في كتب أهل السنة الكبيرة والكتب أهل السنة وأئمتنا الكبار، واكتفى بذلك وقالوا الرواية في البداية والنهاية، الرواية عند الطبر، رواية عند ابن الأثير، رواية عند ابن كثير، رواية عند ابن سعد، رواية عند الواقدي، دون أن يرجع مثلا إلى أقوال أهل الجرح والتعديل في الواقدي نفسه، دون أن يرجع إلى أقوال أهل العلم في الروايات التي ذكرها هؤلاء الأئمة، ليقف على صحة الرواية من ناحية السند وعلى صحة الرواية من ناحية المتن. ودي مسألة مهمة جدا، وأنا قلت لكم قبل كده بأن التاريخ الإسلامي يا أحبابي لم يدون إلا في عهد بني العباس. أول بداية لتدوين التاريخ الإسلامي كانت في عهد الدولة العباسية بعد انتهاء الدولة الأموية، وقام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه الطائفة موجودة، رجل بيكتب عشان يأكل فبيتقرب بهذه الكتابة إلى أمراء بني أمية، وهؤلاء وقع منهم تشويه للتاريخ في أخطر حقبة من حقبه. طيب الطائفة الثانية، الطائفة الثانية انقسمت إلى فريقين، فريق الروافض وفريق الخوارج، وخرج الفريقان في وقت واحد وفي مدة زمنية واحدة. في الوقت الذي خرج فيه الروافض لنصرة علي رضي الله عنه، بل ومنهم من غال فأله علي رضي الله عنه، في ذات الوقت خرج فريق يناقض هذا الفريق، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، فحكم فريق الخوارج بكفر علي رضي الله عنه، وهؤلاء لهم روايات. يبقى الفرقة الأولى فرقة الروافض لها روايات مبثوثة في كتب أهل السنة، وممكن طالب علمي ويسألني يقول لي ازاي جت في كتب أهل السنة، ازاي الروايات دي جت في كتب أهل السنة؟ أهل السنة حين سجلوا التاريخ كابن كثير وابن الأثير وغيرهما نقلوا كل الروايات، لكن لأمانتهم العلمية ذكروا كل رواية بسندها، وتركوا المرحلة الأخرى ألا وهي مرحلة البحث والتدقيق والتحقيق لمن يأتي بعدهم ليقف على صحة الرواية من عدمها بالوقوف على سند الرواية صحة وعدما. كلام ده صعب ولا واضح؟ يعني بالله عليك لما أقول لك مثلا، خلي بالك، أما أقول لك حدثنا شارون، اسمعني الأخ، أما أقول مثلا حدثنا شارون أو حدثنا نتنياهو عن شارون عن بوش عن رسول الله، تنفع الرواية دي؟ تنفع؟ دي سلسلة ذهبية في الضلال، يبقى ما تقبلش الرواية. يبقى اقول لك حتى يعني احنا عندنا في الفلاحين يقول لك اصل الجواب باين من ايه، ده عنوان زفت. معلش بقى جت يمكن الزفت اغلى اللي في الطريق ده، فما ينفعش بقى تصدق روايه جايه عن طريق هذه السلسله، ما ينفعش. والروايه عن النبي محمد، لا ما ينفعش. يبقى لابد من النظر في السند. طب بكفايه السند؟ لا مش بكفايه السند ابدا، وإنما شوف دقة علماءنا علماء الجرح والتعديل، بل لابد من النظر في المتن أيضا للوقوف على الرواية صحة من ناحية السند ومن ناحية المتن. لو قدم التاريخ بهذه الطريقة بطريقة المحدثين، والله لاستخرجنا الحق من بين ركام الباطل. وأنا عشان كده قلت لكم قبل كده عشان أعمل 10 أشرطة لكم في الفتنة بين الصحابة، والله العظيم أخذوا مني عاما كاملا، والله سنة كاملة، وأنا بحلف عشان طلبنا ما تصوروش المسألة يعني بسرعة بسرعة وخلص، لا سنة كاملة في 10 شرايط عشان تحقق الروايات اللي موجودة وترجع إلى أقوال أهل العلم وأهل التحقيق وتقف على صحة كل رواية سندا ومتنا لتصحيح حقبة من أخطر حقب التاريخ. هذه طريقة المحدثين في عرض التاريخ، وهذا ما أرجوه. زيك أنا بتمنى على طلابنا وأولادنا المشتغلين بالحديث أن يهتموا بهذا، يعني في كتب الآن بتحقق مرات متكررة. ليه؟ ما خلاص يعني لو أن الشيخ الألباني حقق حديثا خلاص يكتفى بالحكم حكم الشيخ في الحديث، ونبحث نحن عن كتاب آخر لم يحقق لم يعمل فيه، لم يحقق ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ أحمد شاكر ولا الشيخ الأرناؤوط ولا غير هؤلاء من سادتنا المعاصرين المشتغلين بعلم الحديث، ويبحث طلابنا عن كتب أخرى منتشرة جدا بين الناس تحتاج إلى تحقيق. كتاب الفتن لأبي نعيم مثلا، أتمنى نفسي أشوف محقق، يا ريت طالب من طلابنا يحققه، 2-3 يجتمعوا حققوه، لأن الكتاب منتشر بين الناس. والمرحلة القادمة، وأنا بقول لكم أهو، المرحلة القادمة سيكثر الحديث عن نهاية الكون وعلامات الساعة الكبيرة، وجل إن لم أقل كل من يكتب عن هذه المرحلة يعتمد اعتمادا كليا على كتاب الفتن لأبي نعيم. هو حتى ما يعرفش كلام أهل الجرح والتعديل في أبي نعيم ذاته، وده خلل. فنتمنى على طلابنا طلاب علم الحديث، والحمد لله هم الآن يعني كثرة، صلى الله يبارك ومن يزكيهم، يجتهدوا بتحقيق الكتب المشتهرة بين الناس والتي يعتمد عليها كثير من الكتاب وكثير من المتحدثين دون أن يعرفوا صحة الروايات المبثوثة في هذا الكتاب وفي غيره، من لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن. طيب ارجع بعد المقدمة لبهاء الصديق رضي الله عنه. الصديق كما ذكرت كان رجلا راجح العقل نقي الفطرة صفي السريرة كثير الضرب في الأرض، يعني كثير السفر كثير الاختلاط والاحتكاك والتعامل، عالما بل هو أعلم قريش بأنسابها. كل هذه المميزات والمقومات منحت الصديق ما لم يمنح لغيره من التفكر والتفكير والتروي والتدبر وحسن التقبل والفهم. ولذلك أنا أعجب أنني لم أجد في كتب السير قصة ثابتة لإسلام أبي بكر، وكأني ألمح من ذلك، وربما يعني قد يستغرب البعض هذا، كأني ألمح من ذلك أن إسلام أبي بكر رضي الله عنه كان سهلا سمحا سريا، بحيث ارتضى الناس أن أبا بكر يكون بهذه القوة في تقبله لما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه من المستنكر والمستغرب أن ينقب وأن يبحث عن كيفية إسلام هذا الرجل. والله استوعبت اللي أنا قلته. أنا أفهم هذا، أنا فهمي كده، قد أكون مخطئا، لكن لسهولة إسلام أبي بكر ولقناعة قومه برجاحة عقل هذا الرجل، كأنهم لم يستنكروا ولم يبحثوا وينقب كيف أسلم. لا هو كده، مش أنا قلت لك قبل كده، لقد من الله على أبي بكر بعقل وقلب استحق بهذا القلب والعقل أن يكون بجدارة أول من آمن بالله ورسوله. ربنا من عليه بمقومات لم يمنن بها على غيره، من السهولة بمكان والسلاسة واليسر أن يسلم أبو بكر. روايات كثيرة وردت أقول لا تثبت ولا تصح في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. مثلا الصديق نفسه رضوان الله عليه يحدث ويقول كنت جالسا بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا إلى جوارها. هل تذكرون زيد بن عمرو ذلكم الحنيف الذي كان يبحث عن الدين القويم الحق وسط غابة من الأصنام وسط بيئة تموج بالكفر والجهل موجة، وكان واحدا من عدد قليل قد يعد على أصابع اليد الواحدة ممن سخطوا على هذه الأصنام ولم يرتضوها وراحوا يبحثون عن دين الخليل إبراهيم وعن بقية باقية من دين عيسى على نبينا وعليهم جميعا الصلاة وأزكى التسليم. زيد بن عمرو ابن لفي، وقد تحدثت قبل ذلك بالتفصيل في دروس السيرة عن زيد بن عمرو. قال كنت جالسا بفناء الكعبة، أبو بكر رضي الله عنه يقول، وكان زيد بن عمرو بن نفي قاعدا، فمر عليه ابن أبي الصلت فقال له كيف أصبحت يا باغي الخير. ابن أبي الصلت يقول لزيد بن عمرو، بقول له كيف أصبحت يا باغي الخير، يعني يا من تبحث عن الخير. فقال بخير. فقال له ابن أبي الصلت هل وجدت، يعني هل وصلت إلى الدين الحنيف، هل وجدت؟ قال لا. وبيبحث عن هذا الدين وهو يعلم أن نبيا سيبعث وسيخرج، فقال كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بورو، كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بورو، يعني كل دين نراه الآن يدين به أهل مكة إنما هو خسران وبوار، ولذلك هو يستثني كل دين يوم القيامة إلا ما مضى، إلا ما مضى أي من الدين الحق الذي نزل الله على أنبيائه ورسله. أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم، ابن أبي الصلت بيقول لزيد بن عمرو، قال أبو بكر جالس سمع الحوار هو شاب صغير، قال ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث، ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث. قال فخرجت أريد ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل كان واحدا من هؤلاء الذين قد تنصروا وآمن بدين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما قال النبي وكان امرأ قد تنصر، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر. قال فاستوقفته، استوقفه أبو بكر رضي الله عنه، ثم قصصت عليه الحديث، فقال أي الحديث الذي دار بين زيد بن عمرو بن أبي الصلت، فقال ورقة بن نوفل نعم يا ابن أخي، خلي بالكم، نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم، ألا إن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، ورقة يقول له ولي علم بالنسب، وقومك يا أبا بكر أوسط العرب نسبا. قلت يا عم وما يقول النبي، يا عم وما يقول النبي؟ فقال ورقة يقول ما قيل له، يعني إن هو إلا وحي يوحى، يقول ما قيل له، ألا إنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم، أما إنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم، يعني لا يشارك أحدا في ظلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته. رواية، وسندها أيضا لا يثبت ولا يصح، سأفصل إن شاء الله تعالى، سأذكر بعض الروايات وأبين يعني حكم أهل الحديث فيها ونظرة أهل العلم إليها من ناحية السند. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه، هكذا قال الصديق أيضا في رواية أخرى، وفيهم أبو بكر، يعني في أصحاب أبو بكر، وقال لهم من منكم يحفظ كلام قس ابن ساعدة الإيادي؟ وقس ابن ساعدة هو الرجل الثالث الذي ذكر الآن معنا، ممن كانوا يبحثون أيضا عن الحنيفية السمحة وعن الدين القويم الحق وسط هذه الغابة الهائجة من الكفر والضلال والباطل. قس ابن ساعدة الإيادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من منكم يحفظ كلام قس بن ساعدة الإيدي في سوق عقاب؟ كان قس بن ساعدة يركب دبته، يركب ناقته، ويمشي في الأسواق يذكر الناس بكلام في غاية الجمال. فسكت الصحابة، وقال أبو بكر أنا أحفظه يا رسول الله، أنا أحفظ كلام قس بن ساعدة. وقد ذكرت لكم أن أبا بكر بشهادة رسول الله كان أعلم قريش بالنسب، بنسبها، كان حافظا للأنساب، وحفظ الأنساب دي مسألة شق جدا، حفظ الأنساب مسألة ليست هينة، كان أبو بكر أعلم قريش بأنساب قريش، فقال له أنا أحفظ كلام قس بن ساعدة. قال كنت حاضرا يوما في سوق عقاب، ومن فوق جمله الأورق وقف قس بن ساعدة يقول أيها الناس، يا سلام، ده قبل البعثة، أيها الناس اسمعوا وعوا، الله الله الله، أيها الناس اسمعوا وعوا، يعني اسمعوا بوعي وبفهم وبإدراك، اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات، من عاش مات ومن مات فات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، مهاب موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور، ليل داج وسماء ذات أبراج، يقسم قس بن ساعدة إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ثم قال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. كلام عجيب، بديع، بديع من قس وبديع من أبي بكر أن يحفظه وأن يردده. تكتمل الصورة في ذهن أبي بكر رضي الله عنه برواية أخرى ثالثة أيضا ضعيفة لا تصح، أنه وهو في رحلة من رحلاته التجارية في بلاد الشام رأى رؤيا: اجتهدت أن أعرف مفردات هذه الرؤيا وأن أبحث عنها، ووددت أن لو صحت لكن لم يتحقق أملي. فحوى الرؤيا أنه رأى القمر في كبد السماء يترك مكانه وأفقه الأعلى في الرؤيا، وينزل إلى على بيوت مكة، ثم يستقر القمر في حجر أبي بكر. هذه الرؤيا. فذهب إلى بحير الراهب وقص عليه رؤياه، فقال له بحيرة: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ يعني من أي بطونها ومن أي قبائلها؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ تشتغل إيه؟ قال: تاجر. قال: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته. لتأويل الرؤيا. وفي لفظ آخر: وكنت أسعد الناس به. كل هذه إرهاصات ومقدمات. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لم يتلعثم ولم يتردد، وإنما كان سريع الاستجابة. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال: إني رسول الله ونبي بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، وألا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. فلم يتردد الصديق رضي الله عنه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا شك ولا ريب أنه قد ثبت في صحيح البخاري في حديث طويل جميل جدا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأبي بكر بهذه الشهادة العظيمة فيقول، خلي بالك، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي، فهل أنتم تاركون لي صاحبي. هذا في قصة الخلاف الذي دار بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأذكره بالتفصيل في حينه إن شاء الله تعالى في الحديث عن مناقب أبي بكر الصديق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. خلاص يكفينا هذا، يعني هذه الرواية التي أعتمدها وأحتج بها وثابتة في صحيح البخاري وغيره: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. إذن الصديق شعاره كما أقول دوما، إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور شعاره: إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي، فهل أنتم تاركون لي صاحبي. والله الذي لا إله غيره، ما أوذي أبو بكر رضي الله عنه أبدا بين أصحاب رسول الله بعد هذه الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركون لي صاحبي. هذا تهديد نبوي واضح، حتى لا يتعدى أحد بعد ذلك على أبي بكر ولو بكلمة. وبذلك أيها الأفاضل، أستطيع أن أقرب بطمأنينة أن أبا بكر رضي الله عنه، هذا معتقد أهل السنة، أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال. طيب يا مولانا، رواية زيد بن أرقم في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي أول من أسلم. نعم، لا تعارض ولا خلاف. وقد جمع الحافظ ابن كثير جمعا بديعا جدا بين كل هذه الروايات والأقوال، فقال رحمه الله تعالى: أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وخديجة رضي الله عنها أول من أسلم من النساء، وفي رواية من النساء والرجال على الإطلاق، وزيد ابن حارثة أول من أسلم من الموالي. يبقى ده جمع بديع عليه أهل السنة. أقول تاني: أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وخديجة رضي الله عنها أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من أسلم من الموالي. هذا معتقد أهل السنة في أسبقية إسلام أبي بكر وعلي، ولا تعارض بفضل الله تبارك وتعالى. نأخذ بعض الروايات ونحكم عليها من أقوال أهل العلم. مثلا رواية الرؤيا التي رآها أبو بكر رضي الله عنه وقصها على بحير الراهب، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسى، وأخرج الترمذي وغيره، ولم يسم فيها الراهب، وزاد فيها لفظة منكرة، وهي قولة أبي بكر رضي الله عنه وقولة بلال. وسبب النكارة أن أبا بكر رضي الله عنه في هذا الحين لم يكن متأهلا، ولم يكن قد اشترى بلالا رضي الله عنه في هذا الوقت. وأيضا فيه جملة مدرجة في هذه الرواية ليست صحيحة. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة على رواية بحيرة مثلا. رواية الرؤيا التي راها أبو بكر رضي الله عنه وقصها على الراهب في سندها الوليد بن مسلم، وهي مروية عن كعب. أما قصة ذهابه إلى ورقة بن نوفل فهي أيضا ضعيفة إلى آخره. إن شاء الله يعني لو كتبنا بإذن الله هذا الجزء من السيرة وذكرنا قصة إسلام أبي بكر، إن شاء الله نذكر كل هذه الروايات ونبين أقوال أهل العلم فيها وحكمهم عليها بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أيها الأفاضل أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال، وأن عليا أول من أسلم من الصبيان، وأن خديجة أول من أسلمت من النساء، وأن زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالد. طيب، بمجرد أن شرح الله صدر أبي بكر للإسلام وأسلم، السؤال الآن، هل حبس الصديق رضي الله عنه في مرحلة سرية خطيرة من أخطر مراحل الدعوة في مكة، هل حبس هذا الإسلام في صدره، وهل كتم هذا النور في قلبه، أم حمل أبو بكر هم الدعوة إلى الله عز وجل وتحرك بهذا الدين وبهذا النور ليدعو غيره للدخول فيه؟ أنا أسأل طلبة العلم، ما الذي تعلمه أبو بكر في هذه المدة من علم شرعي؟ إيه اللي تعلمه؟ كم حفظ الصديق من القرآن الكريم؟ كم حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد ما شرح الله صدره وأنار الله قلبه وشهد شهادة الحق تحرك بهذا الدين. هو ده الفرق الكبير يا أخوانا بيننا وبين الصحابة. أنت مسلم بقالك كم سنة؟ سنك كم سنة؟ 20، بقالك 20 سنة مسلم، 40، 50، 60. طيب، هل حققت الانتماء لهذا الدين؟ وهل حملت هم الدعوة إلى هذا الدين؟ غيرك من أهل الباطل يحترق ويتحرك لباطله ويدعو لباطله بكل قوة، كل رجولة. أنا قلبي بتحرق وأنا أسمع نتنياهو يتكلم عن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ولسه أمس امبارح لسه بيقرر هذه الحقيقة وهو يلبس على رأسه القبعة اليهودية السوداء ليبين أن كلامه عن القدس كلام عقيدة. ليه بيتكلم عن القدس لابس القبعة؟ لازم تفكر. يلبس القبعة اليهودية على رأسه ويتكلم عن القدس كعاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل، لدولة اليهود، عقيدة. الرجل ينصر دينه وينصر عقيدته. والقضية قضية عقيدة، ليست قضية أرض وليست قضية حدود، بل قضية عقيدة ووجود. بل أول كلمات قالها رئيس وزراء دولة إسرائيل، أول رئيس وزراء بن جوريون، أول كلمات قالها في الأمم المتحدة، ماذا قال؟ قال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. وقال: يحرم على كل يهودي بعد اليوم أن يبقى خارج دولة إسرائيل. ثم قال: لا معنى لإسرائيل بدون القدس، لا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض فلسطين، ولا معنى لفلسطين بدون القدس. عقيدة، القوم يتحدثون عن عقيدة راسخة ثابتة، ولا ينبغي على الإطلاق أن تغيب عن هذه المسألة قضية العقيدة وقضية الدين. لأن البعض يتصور الآن أن قضية القدس قضية فلسطينية، لا، هي قضية إسلامية، قضية عقدية. لا ينبغي أن يغيب عن أجيالنا الصاعدة هذا التأصيل أبدا، وسنظل نكرره إلى أن نلقى الله الملك الجليل وأرزاقنا وآجالنا بيد ربنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصديق تحرك بهذا الدين. فينبغي أيها الأفاضل أن نتحرك لدين الله تبارك وتعالى ونحن نحمل هم هذا الدين. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الصديق تحرك يا إخواني طلبة العلم، خلي بالك أهو، تحرك فورا للدعوة وللدين، ينقل ما تعلمه، ولكنه يختار برجاحة عقله من يعتقد أنهم قد أوتوا من الرجاحة والنضج والرشد ما يقبلون به الحق الذي سيعرض عليهم. انت التفت إلى هذه، يبقى بينتقي الأرض والبيئة التي يبذر فيها بذرة التوحيد. ما راحش لأبي الحكم عمرو بن هشام وهو سيد من سادات القوم، ولا لا؟ هو ده سيد من سادات القوم. أبو سفيان سيد من سادات القوم وغيرهما، لكنه انتقى. خلي بالك والله، يوم يذهب أبو بكر يتحرك ويتحث ويتحسس ويبحث وينشر هذا الحق وينقل هذا النور لأصحاب العقول الراجحة، فيرجع بعد أيام قليلة، الله أكبر، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بمن؟ خلي بالك، بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، كل دول، وأبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الأسود، والأرقم ابن أبي الأرقم، كل هؤلاء يأتي بهم أبو بكر. أسلموا جميعا على يد الصديق. أنا بسألكم يا شباب، يا طلبة العلم، إيه ما هي حصيلة أبي بكر العلمية التي حصلها في هذه الأيام؟ ده سمع الحق وتحرك مباشرة يبحث ليبلغ الناس أن الله عز وجل قد بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا يدعو إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، ونبذ وترك عبادة الأوثان والأصنام والموالاة على طاعة الله سبحانه. بس فقط تحرك بهذا النور فيرجع بهؤلاء الكبار. تصور عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن العوام، كل هؤلاء بما فيهم أمين الأمة، كل هؤلاء في ميزان أبي بكر يوم القيامة، وكلهم بأبي بكر في ميزان النبي يوم القيامة. شايف فضل الدعوة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فضل الدعوة، يعني فيه صنف من الناس هيأتي ويأتي في ميزان حسناته آلاف البشر دون أن ينقص الله من حسناتهم شيئا، وفي صنف آخر يأتي وعلى رقبته أوزار ملايين البشر دون أن ينقص الله من آثامهم وأوزارهم شيئا. هؤلاء دعاة الهدى وهؤلاء دعاة الضلال، هؤلاء دعاة التوحيد وهؤلاء دعاة الكفر والشرك والباطل، فهؤلاء يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، وكذلك دعاة الحق يحملون أجور دعوتهم وأجور من هداهم الله عز وجل على أيديهم. اللهم لا تحرمنا هذا الفضل يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من أصحاب الطوايا النقية والقلوب الصفية التقية، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. يبقى عاوز اللذين نتعلم هذا الدرس، درس التحرك لدين الله تبارك وتعالى، لابد أن تحمل هما لهذا الدين في قلبك. أنا عارف أن عندك هموم كثيرة، ما فيش مانع، أنا زيك عندي هموم، ما فيش بشر على وجه الأرض ما عندوش هموم، ما يبقاش ما فيش مانع أنك أن تحمل هم الوظيفة وهم الزوجة وهم الأولاد وهم الصحة وهم البيت وهم الإيجار وهم الدروس الخصوصية وهم ما فيش مانع، لكن فليكن الهم الأول في خريطة همومك هم الدين وهم الدعوة إلى رب العالمين وهم الدعوة إلى دين سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن تحتج بأنك لازلت طالب علم، فيجب أن تبقى طالب علم إلى الموت، ولا ينبغي أن تعتذر عن الدعوة بأنك رجل عاصي. أنا مثلك عاصي ومثلك مذنب، ومن في الخلق لم يذنب، ومن في البشر كلهم لم يخطئ، زمن العصمة انتهى بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، كلنا خطاؤون كما قال الصادق كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكلنا على معصية وكلنا على ذنب وكلنا على تقصير من نوع ما. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة.